بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقلنا إن هذه الآية تضمنت أقصد نظام اقتصادي يحكم حركة الدنيا كلها، فبالبسط والإنفاق تحرس حركة الحياة من أن تتعطل، لأن البسط معناه الإنفاق، والإنفاق معناه الشراء والبيع. إذن فالسلع تتوارد، والتجار يعيشون، والصناع يعيشون، والمنتجون يعيشون. فإذا ما قبض الإنسان يده عن البسط تعطلت السوق الاقتصادية، فلم يعد هناك بيع ولا شراء، أو بيع لا يكفي بارتقاءات حركة الحياة، وحينئذ تنشأ بطالة من أول شروط الإنتاج إلى غايات السلعة. وإذا ما بسط الإنسان يده كل البسط امتنعت طموحات الحياة عن النفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية لها طموحات، طموحات تريد النفس البشرية أن تحققها في مستقبل حياتها. فالذي ينشأ في عيشة ضيقة يكتفي بأمور الحياة الضرورية، يتطلب منه ارتقاء حياته أن يوسع على نفسه مسكنا، وأن يوسع على نفسه آلات حضارة وآلات طرف، وأن يستعد لمستقبل جيل يأتي من أبنائه له متطلبات أخرى. فلو أن الإنسان بسط يده كل البسط وأنفق كل مدخوله لم يعد لطموحات الحياة عنده مجال. إذن فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وسطا: ابسط ولكن لا كل البسط، بل ابق شيئا لترتقي حياتك بطموحاتها، فتستطيع فيما بعد أن تشتري لك غسالة، تشتري لك ثلاجة، تصنع لك مسكنا، تبني لك شقة، تأتي لك بسيارة، تعد شيئا لأبنائك. لكن إذا جئت بكل البسط لم يكن عندك شيء من هذا. طب وإذا قبض كل القبض تعطلت حركة الحياة ونشأت البطالة. إذن فالدستور السليم أن نبسط لكن لا كل البسط، وأن نبسط لا كل القبض، ففيه بسط وفيه قبض. حينئذ تستقيم حركة الحياة. إن لم نفعل ذلك ماذا يترتب عليه؟ إن لم نفعل بأن لا نبسط كل البسط، وأن لا نضم يدنا إلى عنقنا في الغل فلا نطلب، ماذا يصنع؟ قال الحق: فتقعد. كلمة تقعد تفيد انتقاض حركة الحياة، لأن حركة الحياة تنشأ بالقيام عليها والحركة فيها. قعد يعني ما عادش نادر، ولذلك يسموه إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يبقى كلمة قعود تدينا حركة، تدينا إبطال الحركة. فتقعد ملوما. ملوما ممن؟ من الذين تقبض يدك عن النفقة عليهم. طب ومحصور، كلمة محصور هو الذي لا ينهض بحمله. بإن قبضت كل القبض تبقى ملوم، وإن بسطت كل البسط تقعد محصور عن طموحات الحياة فلا تقوى على تبعاتها. إذن فزاد يترتب عليه سوء، وذلك يترتب عليه سوء. إذن فما القصد؟ أن نسير الإنسان إيه؟ قواما، وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتره، وكان بين ذلك ايه قوة. وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى إن ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. مبذر هي برضو من البذر، قلنا ان فرق بين بذر وبذر. بذر خد القبض من الحب ونصر الحب نصرا محكما، بحيث تأتي الحبة متفرقة ما تجيش كوشة على بعضها تموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها، إنما التبذير إنك أنت تجيب الكوشة كده تروح رميها في أي حتة، تسيب حتة من غير بذرة وحتة فيها إيه؟ فيها بذر إيه؟ بذر كثير. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا ادى كل واحد مطلوبه مش هينقص ذلك مما عنده شيء. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بقدر، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق كل القبض، فيبسط على ناس ويقدر على إيه ناس. ليه؟ قال لك لتسير حركة الحياة. لأن الله لو بسط الرزق يدى لكل واحد حاجة لاستغنى الناس عن الناس، إنما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، تبقى مصالح الحياة تمشي إزاي. يوم ربنا يبسط شوية على ده ويقدر على ده. ليه؟ لأنه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، وما دام يستغنى الكل على الكل لا يوجد إنسان هو مجمع مواهب الحياة، بل كل واحد واخد حاجة من الحياة والتاني يديله الناقص فيه وهكذا. يبقى إمتى؟ أم قال لك لأن الإنسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن أولاده قوت وعلى أجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياة ويشتغل فيه. إيه اللي بيخليه يلجأ إلى هذا؟ حاجة هذه. يبقى لما ربنا يخبط عنه عشان يعمل إيه؟ علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف أن يصنعها إن لم يكن محتاجا. والله لا يريد لحركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس، بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس إلى الناس. فإذا كان الحق لا يبسط على الأمر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقبض، قال إيه بقى؟ إن ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق. اما من قدر عليه ايه؟ رزقه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله هذه نظريات الاقتصادية تضمن راحة الدنيا، لان اللي بيتعب الحياة ايه؟ بيتعب الحياة ان اللي مقدور عليه رزق ورزقه ضيق كده عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه. نقول له لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده انت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه، وانت داخل انت وهو تشتري بدلة، انت ابوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من عمل، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب بعيش ب70 جنيه. يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معه، انا نصفك تمام. فاذا انت اشتريت بدلة تمن المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري بدلة تمنها 15 جنيه لانني مستواي وياك. لكن اللي بيتعب الدنيا ايه؟ انك انت دخلت واشترى متر ب30 جنيه، الثاني عايز يشتري متر بايه؟ 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحم وانا عايز. لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، من قدر عليه رزقه فلينفق. والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه، يقول له ربنا رضيت بقدري فيك أرفعك إلى قدري عندك. يديك. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس بالقدر اللي ربنا عاشه، ولا يتطلع بعينه إلى ما آتى الله بعض خلقه من سعة الرزق، ويقبل قسمة الرزاق، يقول له أنت رضيت بقسمتي خذ ويعطي. ولذلك كل الناس اللي بالشكل ده تلتقي مستوياتهم في الحياة، انتقلت ارتقاءات ايه؟ ارتقاءات عالية. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبل. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يضع الإنسان نفسه دائما في مقام الخلافة في الأرض. الإنسان خليفة في الأرض، ما هوش أصيل فيه. والذي يتعب الدنيا أن يظن الإنسان نفسه أصيلا في الكون، نقول له لا أنت خليفة بس. والخيبة كل الخيبة إنك أنت تنسى أنك خليفة وتعمل أنك إيه؟ أنك أصيل. خليفة يعني إيه؟ خليفة لمن استخلف. يبقى أنت ممدود ممن أمدك، يبقى إياك أن تختار، إياك أن تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله، قدره الله. فإن اعتبرت نفسك أصيلا ظل الكون كله، كل واحد يعتبر نفسه أصيلا. يوم الله يجي يبسط رزق لده شوية ويقبض عنده شوية، وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عليه، واللي مقبوض عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الإنسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن ربه، لا. كل وقت الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحة لما استمتع الكون بلذة يا رب اشفيني، لو بالغنى يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ ان النعمة. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق والى اخره، اعلموا ان له حكمه. فالله لا يبسط للناس كل البسط فيعطيهم كل ما يريدون، ولا يقبض عليهم كل القبض فيعطيهم ما يكرهون، بل يعطي ذا شويه وذا ايه وذا شويه، لتستقيم حركه الايه، لتستقيم حركه الحياه. فاذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني ايه؟ يضيقه. ليه؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لأنه لو ما عملش كده العالم لازال يختل ويفسد، وكل واحد منهم في شأن يستغني بشأنه، وكل واحد منهم يبقى مقبوض عليه، يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويقعد يحقد ويقعد يحسد. إنما لما يعرف إنها القدر ورضي التضييق في وقت، الله يقول له ونوسع عليك في وقت آخر، واللي يغتر ببسط نقول له ونضيق عليك في وقت آخر، ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق. إن ربك، شوفوا كلمة إن ربك، ربك يا محمد أنت أكرم الخلق، ومع ذلك إيه؟ أبسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع. فإذا كان أنت ربك عمل وياك كده، يبقى الناس ما يستنكفوش أن يصنع الله معهم إيه؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء. بعد أن أراد الحق أن تستقيم حركة الحياة بأن الإنسان يساير حركة الحياة مسيرة تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش، أراد أن يتكلم عن الحياة في أصلها، لأن الكلام ده كله عن فرع الحياة الموجودة بينظم حركة أحياء. فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله، ما هي مناسبة للكلام هي. ليه؟ لأن الكلام في الرزق يبسط ويقدر. فإياكم أن تدخلوا هذه المسألة في حسابكم أنتم. ليه؟ لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم، ولكن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق ذريتكم وهو الذي استدعاكم واستدعاهم إلى الوجود. وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع. إياك أن تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل أنفك في مسألة الرزق، وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بأولادك. الإملاق هو الفرق، وهي كلمة ملك برضو مأخوذة من هذا الافتقار، لأن ما لا يتملك واحد واحدا إلا إيه بيتملك ليه؟ لأنه فقير بما عنده، عايز اللي عنده بيتملكه عشان يدينه. يبقى إذن الإملاق هو الإيه؟ هو الفقر. يقول الله ولا تقتلوا أولادكم. كلمة أولاد طبعا يفهم منها أنها تطلق على الذكر والأنثى، ولكن المشهور باستقصاء السيرة أنهم كانوا يئدون البنات. إذن مش كل الأولاد الذكور، لا، أو الإناث هم اللي كانوا بيئدون. ولذلك يقول الحق وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ليه؟ لأن الأولاد الذكور كانوا بيبقوا عون وعدة لكفاح الحياة وللعزوة وللمش عارف الإيه، إنما البنات كانوا بيبقوا إيه؟ زي عالة. والناس يقول لك لا ده كان للعار، والعار يأتي من الإيه؟ من البنات. أم قال لك ما هي تؤول إلى شيء واحد، لأن لما تكون البنات موجودة وبعد ذلك يبقى فيه فقر، يمكن البنت يستملها ذي غنى إلى شيء من المكروه في عرضها، يبقى برضو هتقول إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى. وقلنا كلمة القتل إذهاب الحياة، لكن إذهاب الحياة له ملحظين اثنين، حاجة تسميها موت وحاجة نسميها قتل، الاثنين يلتقوا في إن الحياة بتنتهي. يبقى فيه قتل يزهق الحياة وفيه موت برضه يزهق الحياة، إلا أن الفرق بين القتل وبين الموت أن القتل إزهاق الحياة بنقض البنية. إيه يعني نقض البنية؟ الإنسان له بنية، أجهزة، والأجهزة دي ربنا يديها الروح فتنشأ الحياة. فإذا جي إنسان وضرب إنسان على مخه تنتهي حياته، لكن انتهت حياته بنقد بنية اللي فيها اللي بها الحياة. قال لك الله، طب ما هي هي؟ قال لك لا، دك تؤخذ الروح فتنقض البنية، إنما دي تنقض البنية فتؤخذ الروح. ازاي الحكاية دي؟ قال لك لأن الروح دي زي المسار الكهربائي، فيه فرق بين هذا النور الذي لا يتأتى في المصباح إلا بمواصفات خاصة، سلك متصل بمولدات، وده لا يكفي في إيجاد النور. وبعدين إيه؟ زجاجة مفرغة من الهواء معمولة بشكل خاص توضع على الإيه؟ على السلك. يوم يجي مين؟ يجي النور. إذا النور جاي من إيه؟ من حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إيه؟ السلك اللي جاي بالتيار من المولد، والزجاجة اللي مفرغة من الهواء اللي فيها النور. لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب. لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنية نقضت. جئ واحد وصوب رصاصة إلى القلب، وراح ضرب رصاصة في القلب يموت، مات ليه؟ لأن بنيته الأساسية نقضت، فالروح ذهب. كأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا نقضت هذه المواصفات الروح تقول لا أنا خلاص انتهيت. لكن الموت مش كده، الموت الروح تطلع وبعدين الأعضاء تتلف. يبقى القتل تلفت الأعضاء أولا ثم ذهبت الروح ثانيا، ولكن الموت تذهب الروح أولا ثم تتلف الأجزاء ثانيا. ولذلك ما فيش عقوبة على الموت، إنما في عقوبة على مين؟ على القتل. ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله، أن الحياة دي بنيان مين؟ بنيان ربنا. يبقى ملعون اللي ينقض هذا البناء اللي حل فيه منه. فكأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع، زي النور ما انسحب بكسر مين؟ بكسر الكباية. فإذا جبنا كباية تانية وحطناها يجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا، القتل هو اللي ممنوع، لأن القتل ده من عمل البشر، ينقض البنية فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمة دي عملية مين؟ عملية الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا. فيقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يبقى إذا الموت فيه حاجة والقتل بكلاهما إزهاق مين؟ الحياة. إنما دي له طريقة وده له إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابكم. يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل؟ عن القتل، لأن ده اللي فيه اعتداء إنسان على بنية إنسان آخر. اعتداء حين تهدم البنية تذهب الإيه؟ تذهب. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. احنا طبعا عرفنا ان في ايه ثانيه كنا زمان قلناها: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق، الفقر موجود بالفعل، وحين يوجد الفقر بالفعل يبقى قبل ان تشغل برزق ابنك اللي يجي تبقى انت مشغول برزقك ولا لا؟ يبقى مشغول برزقك الاول ولا برزق اللي هيجي؟ ده برزقك انت الاول، لان الاملاق الفقر موجود، وما دام الفقر موجودا فشغلك اولى برزقك مش برزق اللي هيجي. طب واذا كان الاملاق مش موجود وانا خائف ان اذا جبت اولاد يأتي لي الفقر، يبقى رزقك موجود ولا مش موجود؟ واللي خايف منه ايه؟ اللي يجي بقى. ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القران بان اسلوبه مره يقول كذا ومره يقول كذا، نقول له انتم استقبلتم القران بغير ملكه في اللغه، لان اللي بيستقبل القران لازم يستقبله بالملكه. ما تاخدوش صناعه كده يا مستشرق وتفهم ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم، وفي ايه اخرى نحن نرزقهم وإياهم. هو يقول إيه؟ إيه المرة يقول نحن نرزقكم وإياهم، ومرة تانية لا يقول إيه نحن مرة يقول دي ومرة يقول دي. إيه اللي بليغة؟ هو كلامه بيقول منطقي في ظاهر الأمر. يقول إن كان قول الحق نحن نرزقكم وإياهم هي البليغة، يبقى قوله نحن نرزقهم وإياكم غير بليغة. يبقى القرآن جاب بليغة وغير بليغة، وإن كان دي بليغة تبقى التالي مش نقول لا، أنت نظرت إلى عجز الآية ولم تنظر إلى صدر كل آية، وعجز كل آية مناسب لصدرها. ده الكلام ده كنت تقوله لو أن صدر الآية متفق: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم مرة ونحن نرزقهم وإياكم مرة، أو قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم مرة ونحن نرزقكم مرة. إنما ده جاب ديا في خشية إملاق ودي في إملاق، يبقى إذن الصدر مختلف ولا مش مختلف؟ وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العجز يختلف ولا ما يختلفش؟ نقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الخشية من الشيء دليل على أن الشيء لم يأتي بعد، يبقى في غنى، ولكننا نخاف إن جه الولد أن يحصل فيه فقال لا ده احنا هنجيب الولد برزقه نحن نرزقهم وإياهم. طب والإملاق إن نقتل أولادكم من إملاق يبقى مشغول برزق نفسه نحن نرزقكم وإياهم. يبقى دي جاية لصدر ودي جاية لإيه؟ جاية لصدر. يبقى ما تقولش إنهم متعارضين إلا إذا كان الصدر قد اتحد، والصدر في الآيتين الإيه؟ مختلف. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله الكلام للجماعة لا تقتلوا وأولادكم جماعة معناها إيه؟ يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم، ما هو معناها كده. ما احنا قلنا إذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمة آحادا، زي ما قلنا زمان الأستاذ يدخل على التلاميذ ويقول أخرجوا كتبكم. أخرجوا كتبكم، أخرجوا جمع وكتبكم جمع، معناها ايه؟ ليخرج كل تلميذ كتابه. يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ احد. إذا جينا أدي إحنا قاعدين هو إذا خرجتم من إذا خرجتم من المسجد فلتركبوا سياراتكم. يبقى معناها إيه؟ إذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم إيه سيارة. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه أحد. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق جمع وجمع. يعني معناها حل المعنى كده لا يقتل كل واحد منكم ولده. طيب تعالى بقى لو أن بقى نكرم بعض وواحد ما يقتلش ولد ويقتل ولد غيره وغيره يقتل ولده تمشي؟ لا، أهو هنا الأمر للجمع مع الجمع. الأمر للجمع مع مين؟ مش معنى لا تقتلوا أولادكم أي النهي أن يقتل كل واحد ولده، نقول له لا، النهي أن يقتل كل الآباء كل الأولاد. يبقى ما ينفعش أن يتعدى منك إلي تجاملني وتقتل ابني وأنا جاملك وأقتل لك ابني. يبقى إذا ما هيش مقابلة جمع بإيه؟ مش مقابلة جمع بجمع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ليه؟ إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كلمة خطأ زي خطأ تمام. يقالوا مثلا خذوا حذركم وخذوا حذركم، يعني حذر وحذر قد بعضها. زي خطأ زي اسم، أسم اسما، أسم اسما. إن قتلهم كلمة الخاء والطاء والهمزة بتدل على عدم موافقة الصواب، على عدم موافقة الصواب. بس مرة يكون عدم موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب، ومرة لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب وتجاوزته. الأستاذ حين يصحح للتلاميذ بيصحح يعمل إيه؟ بيشطب على الغلط ويكتب مين؟ ويكتب الصح. هل هو بيشطب على الغلط ويكتب الصح قبل أن يعطيه القاعدة، ولا هو اداله القاعدة الأول؟ يبقى هو أعلمه القاعدة، ولكن التلميذ في غفلة عن القاعدة، في غفلة عن الإيه؟ نقوم إحنا إيه؟ نصوب له. لكن لما نيجي في الامتحان ونسأله أسئلة إحنا بنصوب له الأسئلة ونكتب له كده بالأحمر الصواب، ولا بنقول لا، ولا بنحسبها عليه وتنتهي؟ أم قال لك لأني أنا كنت في أيام الدراسة لسه بروضه على القواعد، إنما في آخر السنة خلاص انتهت المسائل وبقت قواعد ملزمة، يبقى إن وافقها ينجح وإن وافقهاش إيه؟ يبقى إيه؟ يسقط. طب قال لك عادة كلمة خطأ وخطوة وخطوات وكل دي معناها الانتقال من الحركة، انتقال بالحركة. بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب. فإذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى اسمه الإيه؟ يبقى ده اسمه الخطأ. وما دام خطأ تبقى منه خطوة، ولا تتبع خطوات مين؟ خطوات الشيطان، لأنه بينقلكم عن شيء ثابت مستقل في شريعة الله وينقلكم إيه؟ وينقلكم عنه. إن قتلهم كان خطأ. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء الثابت أنك خليفة في الأرض، وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمر الأرض، فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف. الاستخلاف هتقطعه بالأولاد، تقول له انا بموت البنات بس، هموت مين؟ البنات بس. نقوم نقول له طيب هنسلم جدل انك تميت البنات فقط وعلى ان هي اللي بتوقد. طب لما تموت البنات لما يبقى عندك الذكور استحيتهم وعايز بقى يكبروا ويتجوزوا ونجيبوا عشان يجيبوا بنات، تبقى تجيب لهم بنات من ايه؟ تجيب لهم بنات من ايه؟ تبقى ما تجيبش. يبقى هتقول الى ايه؟ الى قتل المين؟ الى قتل الاولاد. ان قتلهم كان خطأ كبيرا. ليه؟ الخطأ اولا من كم مرحلة؟ المرحلة الاولى انك هدمت بنيان الله، ولا يهدم بنيان الله الا الله، هذه واحدة. الشيء الثاني انك تعديت على غرائز العطف والحنان، لانه بعضك ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد تاني، بعضك. يبقى عملت ايه تاني؟ يبقى دي خطيئة ايه؟ خطيئة اخرى. وعلى فرض ان غيرك يقتل برضو هتمنعه الايه؟ سلسلة التناسل إلى أن يوجد الخليفة المستخلف في الإيه؟ في الأرض. إن قتلهم كان خطأ إيه؟ كان خطأ كبيرا. وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء النسل بأنه طلب من كل والد أن لا يقتل، وطلب من كل الآباء أن لا يقتلوا الإيه؟ الأولاد. أراد بعد ذلك أن يحمي الأولاد من أسباب الضياع في الكون. إيه أسباب الضياع؟ الإنسان منه لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه هدمته قديمة ويجيب لابنه الجديد. إذن اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة إيه؟ أن يشك الإنسان في أن أبناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع أن يقولها لأن دي تبقى طعن في نفسه مش عايزه، إنما هي داخلة في نفسه كده أن دي موش ابنه. يوم الله يريد أن يحمي الأعراض علشان نسبة الأبناء إلى آبائهم تكون نسبة واضحة، يستعذب الإنسان منا متاعب حياته في سبيل راحة مين؟ راحة أبنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلم على أوامر ونواهيه مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش، يبقى أوصلك إلى الحد ولا ما أوصلكش؟ وصلت إلى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما أقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش إلى الحد، يبقى بعدت عن الحد شوية. يبقى إيه ليه العبارتين؟ قال لك بعد كل الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول إيه تلك حدود الله فلا، الأمر المنهي عنه مش هقول لك تعالى الحد ابعد عنه أحسن من يدغلل لك في عينيك كده ويهبك به، فابعد إيه عنه. يبقى إذن لا تقرب معناه فيه فرق بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني اشمعنى؟ طب ما فعلش وخلاص؟ أم قال لك لا، يريد الله أن يرحم عواطفك في هذه المسألة، المسألة دي بالذات اللي هي مسألة الغريزة الجنسية. قال لك ليه؟ لأنك إن حمت حول الحمى توشك أن تواكع، فلما تبعد يبقى أحسن إيه ليك. ولذلك إحنا قلنا زمان إن العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها إلى ثلاث مراحل: مرحلة تسمى مرحلة أن تدرك إدراك، ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان، ومرحلة تسمى مرحلة النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا وقلنا أنت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما وصلت للوردة الجميلة يقال أنك أدركت جمال الوردة، أدرك إدراك، محدش منعك انك انت تبص للوردة وتشوف جمالها. فاذا ما اعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان، يبقى انتقلنا من مرحلة الادراك الى مرحلة الايه؟ الوجدان. فاذا قدمت ايدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة اسمها مرحلة النزوع. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ اتحكم الشرع في ان لا ترى وردة في بستان؟ أتحكم الشر في أنك إن رأيت وردة أن لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح لها؟ ما التحكم إمتى؟ قال لك ساعة تمد يدك لتخطفها. يبقى إذن التشريع بيتكلم عن مرحلة إيه؟ النزوع. إلا في مسألة واحدة، هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك. مراحل ملحومة ببعضها لحمة لا تقوى النفس البشرية عن الفصل بينها. إذا رأى إنسان واحدة جميلة أدي رؤية، فعشقها وأعجب بها أدي إيه؟ وجدان. يجي يقدم ناحيتها نقول له لا مش بتاعتك، نقوم نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لأن الإدراك ولد وجدان والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة ما نقدرش نفصل النزوع عنها. إما أن تنزع وتروح لها وإما أن تعيش. فإن نزعت ورحت لها تبقى المسألة إيه بقت فوضى، وإن ما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعمل في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومتيم ومش عارف إيه وتبقى شغلان. فربنا قال لك يا عبدي أنا أعلم بك، افصل الإدراك والنزوع والوجدان عن مسألة النزوع في المرأة خاصة. ليه؟ قال لك لأنك لا تستطيع إن أدركت جمالا أن لا تجد في نفسك عشقا وحبا وأنت محرم عليك النزوع، فستعيش إن أقبلت تهتك أعراض الناس، وإن عفيت تتعب نفسك وتقعد في هم وغم وتعيش حياتك كده. يبقى من الأحسن لك أن لا ترى وأن لا تجد حتى لا تنسى. ولذلك حرم الله أن ننظر، قال من أول الأمر كده ريح نفسك. كل المؤمنين ليه يغضوا؟ هو الإدراك عليه حاجة يا ربي؟ لا، يقول إدركت لوجدت، ولو وجدت لنزعت. فإن خذت حظك من النزوع أفسدت أعراض الناس وولغت في أعراضهم، وإن كبت في نفسك. والكبت والاثنين يعملوا عملية في الكون، عملية متعبة. يقوم من أول الأمر نعمل إيه؟ غضوا أبصارك. كل المؤمنين ايه؟ يغضوا. ليه؟ بنمنع المسألة من مين؟ من الأول. ليه؟ عشان نرحم أعراض الناس ونرحم نفسك من أن تتعب وتكبت وتبقى حاجة سوية. يقوم الناس بقى يغشوا نفسهم يقول لك لا يا أخي ما فيش حال، ما بيشوف ده كل واحد في حال. يقول لا يا أخي مش كل واحد في حال، بيتهيالك إن كل واحد في حال. المسألة مش كده، المسألة الذي خلقنا قال هذا، غضوا أبصاركم حتى لا تجدوا، لأنكم إن وجدتم ستنزعون، فإن أطعتم النزوع أفسدتم الأعراض، وإن لم تطيعوا النزوع أفسدتم نفوسكم كبتا وحسرة وألما وحقدا على من يملكها. وشغلانة بقى طويلة إيه؟ طويلة عليه. ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا، مش قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، اوعى تخليك على قرب منه. وده بإيه؟ بالنص والمخلط والمعاشرة، ودي ابن خالي ودي ابن عمي ودي ابن خالتي وده مش عارف اصلهم متربيين سوي وده مش عارف شغلانة ايه. مش يحللوا يتجوزها ولا ما يحلش؟ يحللوا يتجوزها، يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض. ابعد، خلي كل واحد كده، ما تغشوش نفسكم، ما تتعبوش ايه، ما تتعبوش. ولا تقربوا الزنا، اي لا تأتوا الى دوافع. دوافع ايه؟ رؤية، اختلاط. الويج يقول لك ده هو خطبها عشان يجربوا بعض كده ويعيشوا شوية بعض. طب وانسابها يا سيدي، ما شاء الله عليكم. ولا تقربوا ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ولذلك هناك يقول لك ايه برضو، يجلس في الخمر يقول لك يا اخي ده ما فيش آية تقول الخمر محرمة. نقول له ليه يا اخوي؟ يقول ده اجتناب. نقول له طب بالله كده هو الاجتناب ولا الشرب؟ لو قال لا تشربوا الخمر يبقى أباح لي أن ألتقي بها وأن أجتمع بها وأن أنا أبيعها واشتريها وأبقى كل حاجة. إنما لقول اجتنبوه يعني ما توجدش أنت وهو في مكان، يبقى دي زي التحريم ولا أقوى من التحريم. ما أقولك لا تكلم فلان، صادق بأن تكون معه في مجلس ولا تكلمه، إنما أقولك اجتنب فلان يعني ما تكونش أنت وهو في حد، يبقى نهي اللي أقوى بقى. فإذا كنت أنت عايز تعمل الاجتناب أقل من التحريم، يبقى معنى ذلك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يبقى أقل من التحريم، مش محرمة اجتناب الطاغوت اللي هي قمة الايه؟ قمة الايه؟ الإشراف. إذن ففي الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليه؟ لأن النبي يقول اتقوا المحارم. ايه يعني المحارم؟ أم قال لك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يوقع. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. الفاحشة هي الشيء الذي يشتد قبحه، يشتد قبحه. أم قال لك إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والأنثى وقدر أن يكون التناسل من بينهما، قدر لهما أصول يلتقيان عليها، لم يتركها مشاعا ليه مشاعن؟ عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهارة هذا النسل، وكل إنسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف إيه، فلا يخدش كرامته ولا ده. إحنا ننظر إلى الأشياء العجيبة. لو أنك جالس ثم قيل لك إن الولد الفلاني، الشاب الفلاني يعني، بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحية البلكونة وناحية الشباك، لأن عندك أنت بنت، ماذا يكون موقفك منه؟ بدك تقطعه، وإن شفت منه أي بدرة كده ولا بتاع. طب فإذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي أنا أريد أن أتقدم لابنتك لأخطبها، ماذا يكون الموقف؟ تضحك ومرحب بيه، وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات. ايه الفرق بين الاولانية والتانية؟ ما هي في الاولانية برضو عايز بنتك وبيحبه، وفي التانية قال لك لا بس جاي بمين؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي خلقها بكلمة الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة. الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفه ولا ما، وجسمه يغلي لما يشوف حاجة زي دي، لما يقولوا ده فلان ده يتكلم على البنت يقولوا له مرحبا يتفضل أهلا وسهلا ويجيب الأهل. الله، إيه اللي جرى؟ إيه اللي حصل في دمك؟ قال لك الحلال، جدع الحلال أنف الإيه؟ أنف الغيرة. قال لك هي كلمة بس، صحيح بنقول زوجني بزوجتك، أنت لا تدري الذي شرع الكلمة لحل هذا اللقاء بين الذكر والأنثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس أهل هذا وأهل هذا، ويبقى شرف ويعملوا الزناد ويعملوا الأفراح ويعملوا للآخر. الله، يبقى لازم الكلمة دي لها ساعة ما يقول زوجني يقول له زوجتك، دي كلمة، هي كلمة، كلمة استحللتم فروجهن بكلمة الله يدل على أن الكلمة لها إيه؟ لها عمل في التكوين الذاتي للإنسان. الدم ساكن، الدم مستقبلها من بصار، مش بإيه؟ مش براحة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة ما يقول نزوج وزوجتك، انت ذرات البنت وذرات الولد، وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني، ويقول لك لاني خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه، ويعملوا لهم الهيصه والايه. ليه؟ اما قال لك لابد ان تكون الذرات دي نفسها الكلمه دي عملت فيها ايه؟ الكلمه دي عملت فيها ايه؟ يعني رطوبه استقبال، بسطه استقبال، ما عملتش غيره، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزه، ما عملش هيجان. يبقى لازم الكلمة دي لها ايه؟ لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها أب أهل البنت وخلق أهل الولد قال ان الكلمة دي تروح عاملة ايه؟ بردا وسلاما على مين؟ على الجميع. ان اخذت بغير هذه الكلمة تبقى الذرات متنافرة ولا مش متنافرة؟ يبقى الذرات متنافرة. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.